الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب دخول مكة والبيت، يعني البيت الحرام. نعم، باب دخول مكة. باب عنه من الفتح قال. نعم، قال باب دخول مكة. دخول مكة له حالتان: الحالة الأولى لمن أراد الحج أو العمرة، فهذا يدخل مكة بإحرامه بلا خلاف بين أهل العلم. والثاني من أراد دخول مكة لا لأجل الحج والعمرة، إنما لأجل الزيارة أو تجارة أو ذلك، وهذا لا يشترط أن يدخل مكة بإحرامه على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح فاتحا لمكة، ليس حاجا ولا معتمرا، ودخل بلباس الحرب عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث قال عن أنس بن مالك رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، يعني عام فتح مكة، وعلى رأسه المقفر، والمقفر هو الخوذة من الحديد التي تقي الرأس. قال: فلما نزعه، يعني نزع المقفر، جاء رجل من الصحابة فقال: ابن خطل. ابن خطل قيل اسمه هلال، هلال ابن خطل، كان مشركا ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلام وأصبح يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني عائد بالبيت، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. أمر بقتله لأنه مرتد عن الإسلام، وقتله أبو برد الأسلمي وعنه وارضاه. هذا الحديث فيه بيان جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد النسك، وأيضا فيه بيان أن قتل ابن خطل وغيره من المشركين هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أهل العلم لما جاء في روايات أنه قال: أحلت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد بعدي. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص به دون ما سواه. نعم، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الله عليه. نعم، هذا في حجة الوداع، حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه دخل مكة من الثنية العليا التي من جهة من بين مغابر مكة، لأنه أسهل لدخوله إلى البيت، أسهل لدخوله إلى البيت. قال: من كدا، وهو معروف الآن، من الثنية العليا، وهو الطريق الذي بين الجبلين. قالوا: خرج من الثنية السفلى. وقال العلم أن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أسهل لدخوله عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله: إلا ابن مقال دخل البيت طلحة فأغلقوا عليه الباب من ولد. قال: نعم. نعم، قال عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، يعني الكعبة، ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، وكان حاجب البيت، يعني كان معه مفاتيح البيت عثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم الباب، يعني لما دخلوا أغلقوا الباب لكي لا يزدحم الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فتحوا الباب، يعني لما خرجوا من البيت، كنت أول من ولد، يعني أول من دخل، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى في وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. لأن النبي سلم صلى نافلة عليه الصلاة والسلام، والصلاة في البيت سنة وليست فرضا كما قال بعض أهل العلم، ويجوز الإنسان أن يصلي فيها النافلة قالوا فقط، ولا يصلي فيها الفريضة، هكذا قيل، كما ذكر هنا قال أن الجمهور على جواز صلاة النافلة. نعم، وأما الفريضة ففيها خلاف معروف بين أهل العلم. نعم، أيضا الذي لا يستطيع أن يصلي داخل البيت فنصلي في الحجر، لأن الحجرة من البيت. قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أصلي في البيت؟ قال: صلي ها هنا، يعني في الحجر، فإن الحجرة من البيت، مسمى بحجر إسماعيل، الناس يسمونه حجر إسماعيل. نعم، قال رحمه الله: وعن عمر الله وعبله وقال: إلى أعلم. نعم، هنا في الطواف وآداب الطواف، بدأ في الحجر. الطواف يبدأ من الحجر الأسود، الطواف يبدأ من الحجر الأسود، والسنة أن يأتي إلى الحجر ويضع يده عليه، يقول بسم الله ويقبله، هذا هو السنة أن تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر له وضع يده وتقبيله، الحالة الثانية يكون معه عصا ونحوها، يضع على الحجر ويقبل العصا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يتيسر له ذلك أشر من بعيد وقال: الله أكبر، ولا يقبل يده. هذه ثلاث حالات في الحجر: الحالة الأولى أن يضع يده عليه ويقبل الحجر، يقول بسم الله ويقبله. الحالة الثانية إذا لم يستطع هذا يكون معه عصا أو نحوها، يضع على الحجر ويقبل العصا. الحالة الثالثة اللي يتصل له هذا أشار من بعيد وقال الله أكبر ولا يقبل يده. والطواف يبدأ من الحجر الأسود. فقال عن عمر وعنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله، يعني استلمه وقبله، وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. والحجر هذا هو من الجنة، جاء في بعض الروايات أنه كان أبيض وسودته ذنوب بني آدم، سود وسبب ذنوب بني آدم. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. نعم، هذا الحديث فيه بيان مشروعية تقبيل الحجر الأسود للطائفين إذا أمكن ذلك، وإذا ما أمكن ذكرنا الحالات. نعم. قال رحمه الله عنهما قال ثلاثة بقاء. نعم قال، نعم قال بعده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، هذا في العمرة، عمرة القضاء بعد صلح الحديبية. فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم، يعني أتعبتهم وأضعفتهم. حمى يثرب، يثرب من أسماء المدينة، كانت الجاهلية يسمونها يثرب، مأخوذة من التثريب وهو الإثم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا إثم عليكم اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست يثرب، إنها طيبة، فسماها عليه الصلاة والسلام طيبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة حتى يروا المشركين أنهم أهل قوة وصلابة. والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى في الطواف، إذا يبدأ من الحجر الأسود ثم يطبع بالرداء، يطبع يجعل عاتق الأيمن مكشوفا ويجعل الرداء على عاتق الأيسر، يطبع، وهذا دليل على القوة الاطباع. فيرمل الثلاث أشواط الأولى، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، ليس المشي السريع، إنما سريع لكن يسمع مقاربة الخطى، يعني ليس المشي السرعة الفاحشة. كيف؟ فإذا جاءوا بين الركنين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، مشوا، لأن المشركين ما يرونهم في الجهة هذه. هذا يفعلونه في الثلاث أشواط الأول فقط حتى يرون المشركين أن لديهم قوة. وهذا وإن كان يعني حتى يغيظ الكفار في ذاك الوقت، لكن بقي الحكم، وإن كانت العلة ذهبت لكن الحكم بقي. هذا يذكر العلم أنه في باب النسخ قد تزول العلة لكن يبقى الحكم. عرفت كيف؟ فقال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة الأول، يعني والرمل خاص في طواف القدوم فقط، طواف الإفاضة ليس فيه رمل، طواف الوداع ليس فيه رمل، إنه خاص ليس فيه القدوم. كذلك الاطباء لما يطب بالرداء، طواف الإفاضة ليس فيه، وطواف القدوم وطواف الوداع ليس فيه الطباء، إنما خاص في طواف القدوم. فإذن القدوم الطباء والرمل خاص فيه فقط. قال وأن يمشوا بين الركنين، يعني اليمانيين، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم حتى يعني لا يشق عليهم. نعم، هذا في بيان سنة الطواف. والرمل طبعا سنة ليس بواجب عند أهل العلم، إنه مستحب. نعم. قال سلام. نعم، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، يعني معتمرا، إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، يعني يبدأ من الركن الأسود، يخب ثلاث أشواط. الخب هو الرمل، هو الرمل. فهذا في بيان أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، والسنة له قلنا تقبيله مسة وتقبيله، فإن لم يستطع وضع عليه عصا ونحوها، فإن لم يستطع أشر إليه، ثم بعد ذلك يرمى الأشواط الثلاث ويمشي الأشواط الأربعة، ويكثر من ذكر الله والدعاء حال طوافه. ويجب أن يطوف على طهارة، وكان هذه المسألة فيها خلاف معروف، لكن الصحيح أنه يجب عليه أن يطوف على طهارة لعدة أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة، والدليل أنه بعد الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، هذا يدل عليه أنه طاف على طهارة. الأمر الآخر أنه قال لعائشة أنه ضاه لما حاضت افعلي ما في الحاج فلا طوف البيت حتى تطهري. كيف؟ فبين بارك فيك أنه لابد من الطهارة، هذا قول جماهير أهل العلم، فيطوف على طهارة ويبدأ من الحجر الأسود، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الدعاء، لأنه في صلاة، كما جاء في حديث ابن عباس عنهما قال قال عليه وسلم الطواف في البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه أحمد وغيره. وبين الركنين يعني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة فأخذ حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أتم السبع طبعا كلما جاء رفع يده وقال الله أكبر، فإذا أتم السبع قال واتخذ مقام إبراهيم مصلى، ثم يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي خلفه ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان ليس هناك مكان يصلي فيه البيت كله مقام إبراهيم كما قال بعض السلف، يصلي في أي مكان ويكفي. نعم. قال رحمه الله ابن عباس عنهما قال طاف الوداع على بعيد. نعم. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن، الركن يعني الحجر الأسود بمحجن، المحجن هو العصا محنية الرأس يعني ما رأسها. نعم. هذا الحديث فيه بيان جواز الطواف راكبا، فمن كان مريضا أو به ثقل أو نحو ذلك لا بأس أن يطوف راكبا، سواء كان على عربية يدفعونه أو يحمل على خشب أو نحو ذلك، كل هذا جائز. وفيه بيان أن الحجر الأسود إذا لم يستطع أن يستلمه بيده ويقبله فإنه يستلمه بعصا كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل العصا. نعم. قال رحمه الله طبعا جاء في زيادة طبعا عند مسلم ويقبل المحجن يعني العصا، لما وضع العصا عليه قبل العصا، وهذا زيادة عند مسلم. نعم. قال رحمه قال لا. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني والركن الشرقي هو الذي فيه الحجر الأسود، ثم إيش الركنين الحجر اليماني والركن اليماني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود. نعم. أما الركن اليماني فإنه يعني ما يقبل، عاد كيف يستلم لكنه لا يقبل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قبله، عاد كيف. نعم. وأما الركن اليماني وأما الحجر الأسود فإنه يقبل، يستلم ويقبل. إذن الركن اليماني ما يقبل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم، ما يقبل لعدم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وأما الحجر الأسود فإنه يقبل، أما باقي البيت فإنه يعني ما يستلم. فبعض الناس ربما يعني مسك الكعبة أو نحو ذلك فهذا لا دليل عليه، لكن جاء في يعني حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الملتزم وألصق صدره عليه ودعا، فهذا نعم هذا موضع دعاء عند الملتزم موضع دعاء. والحديث يعني كان في صحة خلاف لكن هناك من العلم من يحسنه، فعند الملتزم اللي هو عند بين الباب والحجر هذا موضع دعاء. نعم. قال رحمه الله قال سني بها ناس الله عنه. نعم. قال باب التمتع، هذا في الأنساك في النسك، الأنساك ثلاثة تمتع وقران وإفراد، تمتع وقران وإفراد. أما التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وقيل ذي الحجة كاملة على قولين مشهورين. فالعمرة أن عفوا التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها تحلل وجلس في مكة ينتظر الحج حتى يحج في هذه السنة. والحالة الثانية القران، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، الأولى إيش يقول لبيك عمرة أو يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، كل القولين صحيح، من قال لبيك عمرة صحيح، من قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج كذلك صحيح. أما القران يقول لبيك حج وعمرة هكذا، لبيك حج وعمرة أي قرن الحج مع العمرة، أدخل الحج على العمرة. والنوع الثالث هو الإفراد، يقول لبيك حج فقط، فهذا يأتي بالحج فقط دون العمرة لبيك حج. واختلف طبعا أهل العلم أيهما أفضل، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد، لا شك أن التمتع يعني أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، والأمر الآخر أنه يعني يأتي بحج وعمرة. نعم. ذكر حديث أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي، أبي حمزة عندي، لا أنا عندي أبو حمزة، نعم أبو حمزة شو نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، يعني ابن عباس أمر في المتعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمتعة يعني التمتع بالحج، قال وسألت عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. الشراكة في الدم تكون في الجزور أو البقرة، الجزور يكفي عن 7 والبقرة تكفي عن 7، وأما الشاة فليس فيها شرك، يعني تكون لواحد فقط. قال وكأن أناسا كرهوها، يعني كرهوا إيش التمتع. قال فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة ابن القاسم عليه الصلاة والسلام، يعني أن سنة ابن القاسم أن يأتي بالتمتع. طبعا هذا الحديث في بيان جواز التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج ولديه أكثر أو إجماع، وفيه بيان أن المتمتع عليه هدي، قال تعالى فمن تيسر من الهدي، وهو إما أن يذبح شاة أو يشترك مع ناس في بدنة أو بقرة، وقلنا أنها تكفي عن 7. وفي بيان طبعا الرؤية الصالحة للمسلم وأنها حق. نعم. قالت وداع وأهدى ساق مع بدأ رسول أهل بعمرة ثم أهل ب... ليس عندك حديث حفصة بعد عندك؟ نعم نعم تختلف عن نسختي. نعم. بدأ رسول متعة الله عليه وسلم بالعمرة للحج فكان من أهدى، فلما قدم قال له لا يحر من أهدى الصفا والمروة، فرجع فطاف الله عليه السبع مشى 4 وركع، فأتى الصفا فطاف بالصفا والأطراف إن حرم ونحر هدي النحر، وأفاض فطاف بحل إن حرم وفعل مثل ما فعل. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة والحج. أراد هنا تمتع يعني قرن، سماها متعة واللي هي قران، أي قرن بين الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والقارن خلاف المتمتع. المتمتع بعد أن يأتي بالعمرة أصبح حلال، يفعل ما يشاء من المباحات مما أباح الله له. أما القارن لا، فإنه إذا طاف القدوم يبقى على إحرامه ولا يحل له شيء، لا يأتي النساء ولا يضع الطيب ولا يحلق، يبقى على إحرامه حتى ينقضي حجه كالمفرد تماما. والقران والإفراد كلاهما يعني بينهما تشابه، إلا في حالة واحدة أن القارن قرن الحج والعمرة فعليه هدي، وأما الإفراد جاء فقط في الحج ولا هدي عليه، ليس عليه هدي. فمن تمتع أصبح حلال، يعني أحل يباح له المباحات، بخلاف من كان قارن فإنه يبقى على إحرامه. قال وأهدى فساق معه الهدي منذ الحليفة. نعم، القارن له حالتان، القارن له حالتان. الحالة الأولى إذا قرن الحج والعمرة وساق الهدي معه، كان الهدي من الميقات ساق الهدي، فهذا يبقى على إحرامه حتى ينتهي حجه. الحالة الثانية إذا قرن الحج والعمرة ولم يسق الهدي، يعني ليس معه هدي، فهذا له إذا طاف بالبيت أن يقلب إلى عمرة، يطوف ويسعي ويتحلل، يقلبها عمرة ثم ذلك يأتي بالحج ويكون متمتع. فالقارن له إيش؟ أن يقلب القران إلى تمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة عليه الصلاة والسلام. فقال هنا قال فساق معه الهدي منذ الحليفة 100 ساق معه، وبدأ رسول صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني كيف يعني قرن بينهما. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي منذ الحليفة، ومنهم من لم يهدي يعني ما ساق معه الهدي، فهذا له أن يقلبها إلى عمرة. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس من كان منكم قد أهدى، يعني أتى بالهدي معه من الميقات، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يبقى حراما حتى يقضي الحج. ومن لم يكن معه ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني يجعلها عمرة، ثم ليهدي بالحج ثم ليهل بالحج وليهدي، يعني إذا دخل وقت الحج قال لبيك حج وعليه هدي التمتع. ومن لم يجد هديا، يعني لو كان إنسان إما فقيرا ما يستطيع شراء الهدي أو بحث عن هدي لكن لم يجد في مكة، فهذا يصوم 3 أيام في الحج حتى لو كانت في أيام التشريق، وإن كانت أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها لكنه رخص لمن لم يجد الهدي، و7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال الراوي: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن يعني الحجر الأسود أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7. المصنف اختصر هذه في أول أمر حيث ابن عمر أن سلم خب 3 أشواط ومشى في 4. خب يعني رمل كما قلنا، ومشى 4 يعني أشواط باقية، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، يعني ذهب إلى مقام إبراهيم وقال: واتخذ مقام إبراهيم مصلى. فقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، وقرأ في الثانية الفاتحة والإخلاص. فدل هذا إيش؟ على أنه عليه الصلاة والسلام طاف على طهارة، طاف على طهارة. قال: ثم انصرف فأتى الصفا، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ذهب إلى الصفا. ولما صعد الصفا استقبل البيت، كبر وحلل وحمد الله ودعا عليه الصلاة والسلام، فعل هذا 3 مرات قبل أن يبدأ في السعي. قال: وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط من أول إلى آخره، هذا شوط، وإذا رجع هذا شوط ثاني. قال: ثم لم يحل منه شيء حرم منه حتى قضى حجه، لأنه قارن، قلنا القارن والمفرد ما يحلون حتى ينتهي الحج بخلاف المتمتع. قال: ونحر هديه يوم النحر يوم العيد، وأفاض فطاف البيت، يعني طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن، ثم حل من كل شيء حرم عليه. نعم، إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره وطاف بالبيت حل له كل شيء. قال: وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، يعني كان قارنا وساق معه الهدي. نعم. قال رحمه الله: وعن حفصة رضي الله عنها زوجته عن الله وسلم أنها قالت: يا رسول الله عمرة، فقال: رأسي لبدت رأسي فلا أحل. نعم. قال عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شاء الناس حلوا من العمرة، يعني جاءوا بالعمرة ثم أصبحوا حلالا، لم يحرم عليهم شيء بخلاف المفرد والقارن، ولم تحل أنت من عمرتك، لأنه كان قارن عليه الصلاة والسلام وساق معه الهدي. فقال: إني لبت شعري. التلبيد كان يعني يفعل الناس في السابق، يرون شيء، يضعون شيء على الشعر حتى يتماسك، حتى يتماسك الشعر ولا يتطاير. قال: إني لبت شعري وقلدت هدي. تقليد هدي إن كان جمل كانوا يطعنونه في سنامه حتى يصير منه الدم، حتى يعرف أن هذا هدي، هذا كان يفعلونه. وأما القلم كانوا يعلقون النعل في رقبتها حتى يعرف أن هذه هدي، هذا سمى التقليد. قال: فلا أحل حتى أنحر، يعني حتى أنحر الهدي يوم العيد. فهذا الحديث يعني دل على مشروعية تقليد الهدي ومشروعية لحفظك تلبيد الرأس، وأن القارن إذا ساق مع الهدي ما يتحلل حتى يذبح الهدي يوم حتى يطوف الإفاضة، يعني ينتهي الحج، وينتهي حجه بطواف الإفاضة. إذا طاف الإفاضة ورمى هنا خلاص أصبح حلالا. نعم. قال هنا عن عمران بن حصين أنه قال: أنزلت آية متعة في كتاب الله، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. قال: ففعلناها، يعني تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن بحرمتها، يعني لم ينزل القرآن بالنهي عن المتعة في الحج، إنما القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، في جواز المتعة في الحج. قال: ولم ينهى عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء، يعني هناك من الصحابة ما كان ينهى عن المتعة في الحج، والهدف أو الغاية منها حتى لا يكون البيت مهجورا. قال: إن الناس إذا جاءوا في عام واحد بحج وعمرة لن يأتوا إلى العمرة، لكن نمنعهم عن العمرة ويأتون بالحج فقط، هكذا كان يعني اجتهادهم. قال البخاري: يقال إنه عمر، ثم بيّن رحمه الله العلة، قال: حتى لا يكون البيت مهجورا. عرفت كيف؟ قال: ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعناها. نعم. قال رحمه الله: باب عائشة رضي الله عنها قالت: قلائد أشعرها وبعث قام بما حرم. نعم. قال: باب الهدي. الهدي هو يعني ما أهدي إلى مكة، ما أهدي إلى مكة من إبل أو البقر أو الغنم، والهدي خاص في مكة ما يذبح إلا في مكة ولا يذبح في غير مكة. لو أن الإنسان أراد أن يذبح الهدي في بلده نقول لا ما يجوز لأنه خاص في الحرم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلدت قلائد هدي رسلا بيدي، يعني أنها وضعت قلادة، قلنا أنها كانوا يضعون خيط على رقاب القنم حتى يعرف أنها أن هدي، سمى النعل يسمونه النعل. وأما الإبل كانوا يعني يطعنونها في سنامها، الإبل كانوا يطعنونها في سنامها يسمى الإشعار، يسمى الإشعار. فالقلائد للغنم والإشعار للإبل. قال ثم أشعرها وقلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام المدينة، يعني بعث هدي مع أبي بكر رضي الله عنه وكله أن يذبح له الهدي في مكة، وهذا في بيان جواز الوكالة، وأن من أرسل يعني هديه إلى مكة فإنه لم يحرم عليه شيء مما أحل الله له، لكن لا يأخذ من أظفاره ولا شعره. هذه مسألة مهمة، لأن حديث أم سلمة عرضها عند مسلم إذا دخلت العشر وعد أحدكم أن يضحي فليأخذ إيش من شعره ولا ظفره، في رواية عند مسلم ولا بشره. وهنا قالت فما حرم عليه شيء كان له حلالا. قيل المراد يعني النساء، الإنسان إذا أراد أن يضحي أو يهدي حجيا مثلا أرسل هدي إلى مكة أو أرسل أضحية مثلا يذبحها في موضع، فهذا لا يحرم عليه شيء مما حل الله، يعني له أن يأتي النساء لا بأس، لكن فقط ما يأخذ من ظفره ولا شعره شيئا. فهذا حديث في بيان يعني جواز تقليد الهدي وجواز ذبحه في غير الموضع الذي يسكن فيه صاحب الهدي، وفي بيان جواز الوكالة. نعم. وعن عبد الله عنها قالت الله عليه وسلم نعم قال عن عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. نعم. قال ويلك نعم. هذا في بيان جواز ركوب الدابة حتى إذا كانت من الهدي، لأن هذا الرجل كان عنده بدنة وهي الناقة، فكان يمشي والناقة تمشي خلفه، فقال له صلى الله عليه وسلم اركبها. قال رسول الله إنها هدي، يعني أراد إيش أن يهديها، فقال له سلم أركبها. ففي جواز يعني في بيان جواز الانتفاع بالناقة حتى كانت هدي، فإذا وصل إلى مكة يذبحها. قال عن أبي هريرة رضي الله أن نبي الله عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنه، يعني معه ناقة، فقال أركبها. قال إنها بدنة. قال أركبها. قال فرأيته راكبها يساير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا قال كأنه قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم. فهذا قلنا أنه في بيان أن من أهدى هديا إلى البيت لا بأس أن ينتفع به إذا كان لحاجة. نعم. قال رحمه الله في طالب نعم وأجلتها والدزارة. نعم. قال عن علي بن أبي طالب عنه قال أمرني أن أسلم أن أقوم على بدنه، كانت 100 ناقة، ذبح 63 أن أسلم بيده والباقي ذبح علي رضي الله. قال وأنا أتصدق بلحمها، يعني على فقراء الحرم، وجلودها كذلك الجلد كانت يتبعون، وأجلتها الأجلة التي يعني توضع على الناقة، توضع على الناقة وكانت بطانية ونحوها كانت الناقة. قال وألا أعطي الجزار منها شيئا، يعني مقابل الثمن، ما تقول اذبحها وخذ الرأس أو خذ الرقبة، لا مقابل الثمن لا، تعطيه الثمن إذا أردت أن تعطي منها يكون هدية غير الثمن، عرفت كيف؟ وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني هدية ليس مقابل الثمن. نعم. هذا أيضا في بيان جواز الوكالة على الهدي، وفي بيان أن الهدي يتصدق به كله بلحمه، لكن له إيش أن يأكل منه لا بأس، لكن تصدق منه وجلده وأجلته، والجزار ما يعطى من اللحم مقابل الأجرة، لا إنما يعطى الأجرة ويعطى اللحم هدية له. نعم. قال آخر حديث قال رحمه الله قال أتى على إبعثها. نعم. قال عن زياد بن جبير رضي عنه قال رأيته ابن عمر عنه قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، يعني عند ناقة أراد إيش أن ينحر وهي جالسة، فقال له ابن عمر رضي الله ابعثها قائمة، يعني اجعلها تقوم ثم يعني اعقل إحدى يديها وانحرها وهي قائمة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ف فهذا في بيان أن الإبل تنحر، والسنة أن تكون قائمة مقيدة، لأن هذا أسهل في ذبحها وإسهاق روحها، وهو قالوا من الرفق في الحيوان. نعم. وكره بعض أهل العلم أن تنحر الإبل وهي باركة، قالوا لأن هذا يعني ما تموت بسرعة، بخلاف إذا كانت قائمة فإنها تموت بسرعة. لعل في هذا الكفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.